الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. قال في قوله: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، معناه أجتهد رأيي. وقال القاضي: جواز فيه جواز التورية والتعريض في الحرب، فكأنه تأول الحديث على هذا. وظاهر حديث الترخيص في الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل المرأة والمرأة زوجها، وهو حديث صحيح، يدل على جواز الكذب على الأعداء في الحرب، على من يستحقون المقاتلة. وهنا حمله على التورية. وعلى أي حال فالحديث يدل على أنه لا يصح التورية في البيان والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك البيان غرضه إفهام الناس دين الله عز وجل، فلا صح أن يعرض يوصل لهم فهما مغلوطا وكلاما باطلا أو فهما باطلا وإن قصد هو معنى صحيحا، لكن لابد أن يفهم الناس حكم الدين، فلا تصح التورية والتعريض في الإبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يجوز من ذلك كتمان بعض العلم الزائد للمصلحة، كتمان بعض العلم الذي لا يترتب على الجهل به فعل محرم أو ترك واجب بالنسبة للمخاطب، كفضائل بعض الأعمال أو ما قد يفهمه البعض خطأ وعلى غير وجهه، فيحدث الناس بما يعرفون ولا يحدثون بما ينكرون حتى لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خدعة وخدعة وخدعة ثلاث لغات مشهورات. قوله صلى الله عليه وسلم: أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، معناه صغار الأسنان صغار العقول، وهذا يدل على خطر التصدر مع ضعف العقل وصغر السن، وهؤلاء اغتروا برأيهم وأعجبوا بأنفسهم فطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم وفي علماء الأرض في ذلك الوقت، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا وتاهوا والعياذ بالله. وذلك يدل على أن حديث السن ينبغي أن يجتهد في طلب العلم وملازمة العلماء، وليس أنه يتصدر ويتقدم قبل أن يتعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: يقولون من خيم بقول البرية، معناه في ظاهر الأمر كقولهم: لا حكم إلا لله، ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى، والله أعلم. يدعون إلى الكتاب، إلى تحكيم القرآن، ويدعون إلى تحكيم الشرع: لا حكم إلا لله. وكما قال علي رضي الله عنه: هذه كلمة حق أريد بها باطل. الباطل الذي أرادوه أن قبول التحكيم في الإصلاح بين المسلمين شرك وكفر ومنازعة لله عز وجل في الحكم، وهذا جهل منهم بأن تحكيم الناس فيما ورد به الشرع ليس على سبيل المشاركة لله عز وجل في الحكم ولا المنازعة ولا الرد لحكم الله، بل الله هو الذي أذن في ذلك في الإصلاح بين الناس، كما قال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهما عليهما أن يحكما بما دل عليه الشرع بمقتضى الشرع. فإنما هذا في أمر رجل وامرأة اختصما، فورود التحكيم في مثل هذا أمر مشروع. فإطلاق هذه الكلمة لا حكم إلا لله مع قصدهم أن قبول علي للتحكيم تحكيم عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري أن ذلك شرك بالله، وهو الذي بنوا عليه كفر علي رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الغلو في مسألة الحكم هو من بدع الخوارج، حتى يجعلوا مجرد يعني التحكيم في الصلح بين الناس يعدون ذلك شركا، كما قد يفعل كثير من الفرق المنحرفة في زماننا، وتجعل مجرد أن يكون الإنسان مثلا في وظيفة في حكومة تحكم غير ما أنزل الله، أو أن يكون محكوما حتى يعني بمثل هذه الحكومات، يجعلون ذلك كفرا وشركا بزعمهم أيضا أن ذلك داخل في إن الحكم إلا لله، وليس الأمر كذلك. فإنما يكفر من رضي برد شرع الله سبحانه وتعالى ورضي بمخالفته، وبحمد الله عامة أهل الإسلام ليسوا كذلك، حتى وإن غلبوا على أمرهم لكنهم لا يرضون بحكم غير الله عز وجل. ويجب حمل أمر المسلم على السلامة، ولا يقال أن ظاهر الناس القبول والرضا، فإن الناس إنما يجبرون على ما يخالف الشرع في الأغلب العام، ولا يستطيعون الوصول إلى شيء من حقوقهم إلا بذلك، مع أن كثيرا من الأمور مما لا تخالف الشرع فلا بد من إمضائها، فكثير من المعاملات وكثير من الأمور المناكحات والطلاق و أمر المواريث وغير ذلك مما لا يخالف الشرع. وأيضا حتى في بعض أنواع العقوبات خلاف الحدود التي لم ترد فيها حدود قد يكون التعزير فيها هو المشروع، فمثل هذه الأمور تمضى لمصلحة المسلمين ولا تكون شركا ولا كفرا، إنما الشرك والكفر في رد شرع الله سبحانه وتعالى وإبائه والاستكبار عنه أو استحلال مخالفته، وذلك كله شيء واحد في معنى واحد. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، قال هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء، ضم البغاة إلى الخوارج، وهذا على الصحيح لابد أن يكون فيه تفصيل. فإن قتال الخوارج ليس من جنس قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ، وقد ذكرنا أن من خرج أنه إذا خرجت طائفة على الإمام العدل بتأويل سائغ لأشياء نقموها فلا بد أن يرسل إليهم أولا قبل أن يبدأهم بالقتال. صفة الخروج إما الامتناع عن الطاعة وإما مقاتلة الإمام لخلعه وإرادة نزعه عن الإمامة، فيرسل إليهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظالم وجب عليه أن يزيلها أولا قبل أن يشرع في قتالهم. ولذلك نقول أن هناك فرق بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة. والخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه إنما تمهل لأجل أن يجد فيهم الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهم أهل الإسلام وتركهم أهل الأوثان، وما وصف من الصفات التي استحقوا بها القتال. فإذا أظهر قوم رأي الخوارج فهم مستحقون، وامتنعوا ببعضهم فهم مستحقون القتال. قال القاضي أجمع العلماء على أن الخوارج وأشبههم من أهل البدع والبغي، متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم، والإعذار إليهم. قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم، المنهزم يعني الفار تارك المعركة، ولا يقتل أسيرهم ولا تباح أموالهم. وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون، بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم، وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم. فإذا كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين. وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون ويورثون، ودمهم في حال القتال هدر، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال. والأصح أنهم لا يضمنون أيضا ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال، وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه، بخلاف الكافر، فإن الكافر لا يضمن بعد إسلامه شيئا. أما هؤلاء فلا يضمنون ما أتلفوه حال القتال لتأولهم. يقول: ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور، وجوزه أبو حنيفة والله أعلم. يقول: لأن هذه أموالهم ما زالت على ملكهم، نزعت منهم لكونهم يعني مثلا نزع السلاح منهم لكونهم يستعملونه في الحرام في منكر، فوجب كفهم عن ذلك، ولكن لا يستعمله أهل العدل. والظاهر والله أعلم أنهم إن اضطروا إلى استعماله استعملوه. إذا كان الإنسان مضطرا إلى مال أخيه المسلم ليدفع عن نفسه ظلما، فبالأولى أن يدفع عن جماعة المسلمين ظلم هذه الطوائف الخارجة. هذا كله كما ترى مبني على مذهب كثير أو أكثر المتأخرين من أن قتال الخوارج من جنس قتال البغاة. والصحيح أنهم قسم ثالث كما ذكرنا، هو من جنس قتال مانع الزكاة، ومن جنس قتال الممتنعين عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. إما أن تكون في عقيدة كما فعل الخوارج وكما قد يفعل الرافضة وغيرهم من أهل البدع، أو قد تكون في أمر عملي، وذلك بأن يمتنعوا من إقامة حق عليهم مثلا من القصاص أو من حدود الشرع، يمتنعون ببعضهم، طائفة ممتنعة بمعنى تمتنع ببعضها، فينطبق عليهم هذا الحكم. كل طائفة خارجة عن الشريعة، عن شريعة من شرع الإسلام الظاهرة المتواترة، ولو لم تجحد الشهادتين، ولو حتى لم تستحل هذه المحرمات. ويعني هناك بعض أهل العلم يجعل هذا من جنس قتال المحاربين وقطاع الطرق، والجمهور يرى أنهم إذا كان لهم تأويل ولو قطعنا ببطلانه، لكن لهم تأويل لم يكفروا، لم يعاملوا معاملة قطاع الطرق من قتلهم وصلبهم وتقطيع أيديهم ورجلهم من خلاف، بل في هم قسم له أحكامه الخاصة كما ذكرنا. جمهور المتأخرين يلحقونهم بالبغاة، وشيخ الإسلام تيمية يرجح أنهم نوع ثالث، وهو من أقوى المذاهب في ذلك. وقد ذكرنا من قبل مسألة التكفير في أهل البدع ما لم يكفروا ببدعتهم، وقلنا أن المقصود من ذلك يعني من أن الذين كفروا هم الذين كفروا كطائفة خارجة بالكلية من الملة، وهم من كفروا نوعا وعينا بالعموم. وهؤلاء الخوارج ليسوا كذلك، وكذا الرافضة، هؤلاء الخوارج والرافضة إنما أقوالهم أقوال كفرية، ولا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. وأما الطوائف الخارجة من الملة بالكلية كفرق الباطنية والمدعي أتباع مدعي النبوة وكمدعي الألوهية في بعض البشر كالدروز والنصيرية العلويين الذين يولهون علي بن أبي طالب، والدروز المولهين للحاكم بأمر الله، وكذا من يدعي نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالطوائف البابية والبهائية وغير ذلك، فهؤلاء كفار نوعا وعينا بالعموم، ليسوا من 72 فرقة، وإنما الخلاف في الرافضة وفي الخوارج والمعتزلة، إذ أن بعض العلماء يجعلهم خارج 72 فرقة، والصحيح أنهم من فرق الأمة، والله أعلى وأعلم. وإن كانت أقوالهم كما ذكرنا أقوال كفرية، لكن لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ومن يجعل الخوارج والمعاندين كما يبوب البخاري رحمه الله الإمام البخاري، جعل قتال الخوارج والمعاندين في باب مختلف وبعيد عن قتال أهل البغي. ومن يجعلهم قسم ثالث، إما أن يجعل قتالهم كقتال الكفار في أغلب الأحكام، إلا ما ذكرنا من اتفاق مثلا على عدم سبي النساء والأطفال بالنسبة للخوارج، إلا من كفرهم وأخرجهم من 72 فرقة. وكما ذكرنا كلام ابن المنذر قال: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج، يعني على تكفيرهم بالعموم بهذه الطريقة. وكما ذكرنا أن فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيهم يدل على أنه لم يكن يكفرهم ولم يقاتلهم كالكفار، لكن كما ذكرنا أنه يمكن أن يقاتلوا بهذه الصفة. وقد ذكر الجويني ذكره النووي في الروضة عنه أنه قال: إن لم يكفروا قتلوا كالكفار، يعني في جواز نصب المنجنيق عليهم، جواز رميهم بما يعم إتلافه، جواز قتل الأسير واتباع المدبر. ده في من يجعلهم من هذا القسم. من يجعلهم كالبغاء يقول: لا يجزع على جريح، لا يقتل الأسير، لا تباح الأموال، لا يتبع مدبر. ذلك أنه جعل عامة الأحكام أشبه بالبغاء. مقاتلة الخوارج والبغاء ثواب وجهاد مشروع، وليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل والمقتول في النار محمله على القتال على الجاهلية وعلى الملك وعلى يعني العصبية التي يكون كل من المقاتلين أو الفئتين المتقاتلتين ظالما ومتعديا. ولذلك إذا تقاتل المسلمون على الدنيا لم يجز أن يدخل معهم أهل الحق في شيء من هذا القتال. لو طوائف من أهل الإسلام تقاتلت على العصبية الجاهلية على أن هؤلاء مثلا من هذا البلد وهؤلاء من هذا البلد وتنازعوا على مثل ذلك، فهذا قتال يجب تركه ولا يجوز المشاركة فيه. وبالأولى وبالأظهر إذا شارك في ذلك الكفار مثلا، فضلا عن أن يكون تحت راية من رايات الكفار، فهذا من أشد الأمور، وهذا ينطبق عليه القاتل والمقتول في النار. أما من أمر الله بقتاله فقاتل التي تبغي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، فهذا دليل على مشروعية هذا القتال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وكذلك كما ذكرنا، لأن الله قال في البغاء: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكما سمعتم أنه إنما يقاتلون إذا اجتمعوا وخرجوا عن الطاعة وانتصبوا للحرب، وأما إذا لم يفعلوا ذلك فلا يجوز يعني أن يبدأ البغاء أو غيرهم بالقتل مباشرة عند جماهير العلماء. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواحد المقدور عليه منهم قولان للعلماء: منهم من جوز قتله لدفع المفسدة، خصوصا إذا كان داعية إلى البدعة، وهذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه خلاف قول الجمهور، لكنه يذكر المسألة كخلاف بين العلماء، و يعني هو خلاف سائغ، لكن قول الجمهور أن المبتدع الذي لم يكفر ببدعته حتى ولو كانت بدعة في نفس القول كفر، في نفس الحقيقة كفر، لكن لم يكفر لأنه لم تقم عليه الحجة مثلا، لم تزل عنه الشبهة، لم ولم يكفر بعينه، فلا يجوز قتله حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع، والله أعلم. فشيخ الإسلام يجوز قتل الواحد المنفرد إذا كانت داعية أو نحو ذلك، إذا كانت المصلحة في ذلك. وطبعا بالقطع يوجب قتله إذا ثبتت ردته، والله أعلم. العلماء يعني رغم أن هذا الكلام يعني قاله أهل العلم، وتاريخ الإسلام مليء بأنواع المقاتلات والخروج على الأئمة والخلفاء، ومع ذلك فالعلماء يدققون الكلام في قضية القتل ويعني التكفير لأجل خطر هذه المسألة، رغم ورود الأدلة بذم هؤلاء ذما صريحا، وأنهم خرجوا على أئمة العدل، ومع ذلك انظر إلى كلام أهل العلم في التحرج من قتلهم ما لم يتحزبوا، ومن تكفيرهم ما لم تستوفى الشروط، وبعضهم يجعلهم كما ذكرنا كالبغاء. فانظر إلى هذا وقارن بين مثلا من يطلب يعني قتل جميع من يخالفه في الرأي، مع أنه ربما يعني يسميه متشددا من قبل نفسه، ونسأل الله العافية، مع أن الحق قد يكون في يعني خلاف ما يدعي أو هو كذلك، فلا بد من الحذر من ذلك. فإن تجرئة الناس على دماء المسلمين بزعم أنهم يعني قد تشددوا في غير موضع تشدد، أو أن يحمل ذلك على قتال الخوارج ونحو ذلك، ليس كلاما صحيحا، ليست الأمور بالتهم الباطلة. وتجرئة الناس على سفك الدماء بغير حق من أعظم الأمور خطرا، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعصم دماء المسلمين في كل مكان. فخلاصة ما نذكره في أمر الخوارج في وقتالهم أن الجمهور من المتأخرين يجعلهم من جنس قتال البغاة، ويحمل عليهم كل أحكام قتال البغاة. طائفة قليلة جدا من أهل الحديث يجعلونهم مرتدين كطائفة كلية، لم يوافقهم غيرهم من أهل العلم. جمهور المتقدمين من أهل السنة يجعلونهم طائفة ثالثة ولها أحكامها الخاصة في قتالها، ليسوا كالكفار ولا كالمرتدين، ولا ليسوا كفارا مرتدين، وليسوا كالبغاة الخارجين بتأويل سائغ، والله أعلم. وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، والاجتهاد في هذه المسألة لا يخرج صاحبه عن أهل السنة، والاجتهاد في نوع قتال الخوارج لا يخرج صاحبه عن أهل السنة، ولكن الصحيح ما ذكرناه. أما بالنسبة للاعتقاد في كفرهم فقد ذكرنا الصحيح أيضا أن قولهم من الأقوال الكفرية، ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، وشر منهم الرافضة، فتنطبق عليهم نفس الأحكام، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: قوله فيهم رجل مخدج اليد أو مودا اليد أو مسدون اليد. المخدج أي ناقص اليد، والمودا هو ناقص اليد أيضا، والمسدون هو صغير اليد مجتمعها كفندوة الثدي، يعني إيده صغيرة ناقصة في الخلق. قوله تنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطرة، يقول هكذا وفي معظم النسخ مرة واحدة، وفي نادر منها منزلا منزلا، وكذا ذكره الحميدي في الجامع بين الصحيحين، وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلا منزلا حتى بلغ القنطرة التي كان عند القتال عندها، وهي قنطرة الدبرجان، كذا جاء مبينا في سنن النسائي. وهناك خطبهم علي رضي الله عنه، خطب أصحابه وروى لهم هذه الأحاديث. وحشوا برماحهم أي رموا بها بعيدا، أن الخوارج إظهارا للشجاعة وإظهارا للرغبة في القتال المتلاحم تركوا الرماح وسلوا السيوف، فرماهم أصحاب علي رضي الله عنه بالرماح من بعيد، فقتلوا جميعا إلا نذرا يسيرا. قتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يعني من أصحاب علي رضي الله عنه إلا رجلان. فهذا دليل على جهلهم وضلالهم، فجهلوا في الدين وجهلوا في الدنيا. قول عبد الله بن وهب الراسبي إني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، هي أول وقعة كانت بالخوارج، وسموا إليها لأن هذه البلدة حروراء هي التي خرجوا بها واجتمعوا بها، فسموا حرورية من أجل ذلك. سمي الخوارج حرورية لأجل أن اجتماعهم أولا وأول وقعة وقعت بهم كانت وقعة حروراء. شجرهم الناس برماحهم أي مددوها إليهم وطاعنوهم بها، ومنه التشاجر في الخصومة. ما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان يعني من أصحاب علي رضي الله عنه، وأما الخوارج فقتلوا بعضهم على بعض. قوله فقام إليه عبيدة السلماني إلى آخره، لو قول عبيدة الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصله أنه استحلف عليا ثلاثة، وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم، يعني أن عبيدة السلماني أحد فضلاء التابعين وأحد المقربين من أصحاب علي، ما كان ليشك في صدقه ولكن استحلفه حتى تظهر فضيلة علي رضي الله عنه ويظهر للناس المعجزة. يقول ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر لهم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، وأنهم محقون في قتالهم، وغير ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد. عبيد السلماني أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يره، وسمع عمر وعليا وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قوله لما خرجت، قول عبيد الله بن أبي رافع لما أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل. معناه قال النووي معناه أن الكلمة أصلها صدق، قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، لكنهم أرادوا بها الإنكار على علي رضي الله عنه في تحكيمه. قوله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه طبيشة ضرع، يقول هو ضرع الشاة، إحدى يديه طبيشة طبيشة طبي إحدى يديه طبيشة، الطبي المراد بها ضرع الشاة، وهو فيها مجاز واستعارة، وإنما أصله للكلبة والسباع. قال أبو عبيد ويقال أيضا لذوات الحافر، ويقال للشاة ضرع، وكذا للبقرة، ويقال للناقة خلف، وقال أبو عبيد الأخلاف لذوات الأخفاف والأظلاف، وقال هروي يقال في ذات الخف والظلف خلف وضرع. قوله يتيه قوم قبل المشرق أي يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق، يقال تاه إذا ذهب ولم يهتدي لطريق الحق. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول أخذ الحسن بن علي ثمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ في الرواية الأخرى قال أن لا تحل لنا الصدقة، في الرواية الأخرى قال أن لا نأكل الصدقة. حدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأدد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة ابن مصرف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. في الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. قال القاضي: قال كخ كخ وكخ كخ بفتح الكاف وكسرها، ويجوز كسرها مع التنوين كخ كخ، كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقدرات، كلمة ما زالت موجودة عندنا، يقال له كخ وكخ أي اتركه وارمي به. قال الدوري: عجمية معربة بمعنى بئس. قد أشار هذا إلى هذا البخاري بقوله في ترجمة باب من تكلم بالفارسية والرطانة، يعني استعمال بعض الألفاظ الأعجمية في الكلام لا ينهى عنه، بناء على أن هذه الكلمة صارت مستعملة عند الإيه؟ عند العرب. ولا يلزمنا في الحديث البحث عن مصدر كل كلمة، فمن تكلم بكلمة أجنبية وسط الكلام هي مفهومة المعنى لا يقصد التشبه بالكفار، وإنما لكثرة الاستعمال صارت كلمة مستعملة، لم يحرم ذلك ولم ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الألفاظ التي أصلها أعجمي. ماشي، يعني واحد يقول لك تقولش زيرو مثلا، يقول لازم تقول صفر، هذا الامر امر سهل مستعمل لا ينبغي التشديد في مثل ذلك، الله اعلم، طالما لم يقصد بذلك التشبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذه الالفاظ فلا حرج من ذلك. هو بقى اللي بينظر بقى نظرة ان هذا من علامات الرقي، لان هؤلاء الانجليز بقى واللي بيتكلم بالانجليزي هو ده عالي القدر، طبعا العربية افضل اللغات، نعمة ربنا عز وجل علينا العربية، من اعظم نعم الله عز وجل على الانسان ان يتقن لغة القرآن، وينبغي ان يهتم بذلك، ويعني ان نعرف فضل الله عز وجل علينا بهذا الامر، ادراك معاني الايات والاحاديث في الإجمال بالسليقة نعمة عظيمة جدا. يعني الكلمات البسيطة التي لا تحتاج إلى ترجمة، أنت فيها كلمات يقال مثلا إيه غريب القرآن غريب الحديث، يعني أنت محتاج تفسر إيه كلمات محدودة، وبعد ذلك تحتاج للشرح لتستفيد الفوائد، لكن الأجنبي والغريب لا يعرف أصل معنى كلمة مثلا حدثنا عن كل دي عايزة إيه ترجمة بالنسبة له، فالأمر فيه شدة. فمن نعم الله عز وجل علينا اللغة العربية، لكن لا تجديد في استعمال بعض الكلمات وسط الكلام التي انتشر استعمالها وأصبحت يعني ألفاظا معربة. ولا شك أن أي لغة من اللغات تأثرت بما حولها من اللغات ودخلتها من ألفاظها، لذلك تجد كلام كثير من العلماء يقولوا كلمة قرطاس مثلا في الفردوس ونحو ذلك هي كلمات أصلا منقولة من الفارسية من الحبشية، كلمات كثيرة من اللغات القريبة، واللغات كلها تتأثر ببعضها، فلا حرج في ذلك. قال: في الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار، وتمنع أي الصبيان من تعاطيه، وهذا واجب على الولي، ولذلك نقول أنه لا يجوز أن يلبس الصبي الذكر خاتم الذهب ولا يلبس الحرير، لأنه يمنع مما يمنع منه الكبار تعليما له، والولي هو الذي يأثم إذا فعل ذلك، الصبي لا إثم عليه ولكن يأثم الولي الذي ألبسه الذهب والحرير. عموما الصبي يمنع من المحرمات، وهذا الحديث يدل على إنكار المنكر وإن لم يكن المنكر معصية، فكلمة المنكر أعم من كونها من كلمة المعصية، لأن المعصية شرطها أن تكون من مكلف، والمنكر قد يكون من غير مكلف، فلو رأى مجنونا يزني بمجنونة لم يكن هذا منكرا، لم يكن معصية لزوال التكليف وهو منكر يجب إزالته، لم يكن هذا معصية وهو إيه؟ منكر يجب إزالته ويمنع من ذلك. وكذا لو وجده مثلا يشرب الخمر لأنه يزداد خللا على خلله، أو وجد صبيا يشرب خمرا لوجب عليه أن يمنع، صبيا يشرب دخانا شب سجائر أو نحوها يمنعه من ذلك، وكذا من تناول المحرم عموما، لأن هذا تعليم واجب وتربية وتهذيب للصبي، بالإضافة إلى أنه كما ذكرنا من إنكار المنكر. ملابس الأطفال اللي عليها رسوم هي من ذلك، لا يجوز أن تلبس، يأسم الولي الذي يلبس أولاده أو من في ولايته ملابس فيها صور محرمة، لا صور الحيوانات المرسومة. إذا كان لبس القصير للبنات على حسب سن الفتاة، فإذا كانت تشتهى بنت 7 بنت 8 سنين وبنت 9 سنين فلا شك أنها تمنع من ذلك، وأما إذا كانت لا تشتهى فلا تلزم بالحجاب في السن الصغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك يعني الصبية تلعب بخاتم النبوة في ظهره عليه الصلاة والسلام وتمسه، يعني لحين زجرها والدها أشار النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتركها. فالعبرة كما ذكرنا في ملابس الفتاة بالسن الذي تشتهى فيه، وينبغي أن تؤمر أن تعلم الحجاب، يمكن أن تعلم الحجاب من سن 7 سنوات كما أنها تعلم الصلاة، وكذا الصبي يعلم الصلاة والصيام، فتعلم الحجاب من هذا السن والله أعلم. إن أحبت أن تلبسه قبل ذلك لم تمنع، كما أن الصبي لو أحب أن يصلي قبل 7 سنين ووقف يصلي لا يمنع، لكن لا يؤمر قبل 7، ولكن إن صلى ترك، إن صام ترك، لكن متى يؤمر بالصوم والصلاة؟ يقول له صلي، تقولوش ازاي انت ما صليتش معايا ابدا الا قبل 7 سنين، لا تأمره قبل 7 ولا تزجره قبل 7 ولا تضربه قبل 10 على اي واجب من الواجبات الشرعية. قال قوله صلى الله عليه وسلم اما علمت ان لا نأكل الصدقة، في هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه، وان لم يكن المخاطب عالما به، وتقديره عجيب عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب. أن يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وآله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا مذهب الشافعي وموافقيه أن آله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة ومالك هم بنو هاشم خاصة، قال القاضي وقال بعض العلماء هم قريش كلها، وقال أصبغ المالكي هم بنو قصي. الصحيح قول الشافعي رحمه الله بنو هاشم وبنو بنو المطلب، هو مش بنو عبد المطلب، ده عبد المطلب ده من بني ايه؟ بني هاشم، ده هاشم ده ابو عبد المطلب، لكن بنو هاشم وبنو المطلب اللي هو عم عبد المطلب، سمي وإلى يومنا هذا لا يحل لأبنائهم وبناتهم الأكل من الصدقة إلى يومنا هذا. هم طبعا المحفوظ نسلهم السادة والأشراف اللي هم بيهتموا بحفظ النسل، إن ثبت عندهم ذلك يعني من الطرق الصحيحة ف يعني تحرم عليهم الصدقة. أما بقية الأنساب أظن أنه ليس كل أحد يعرفها. قال دليل الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد وقسم بينهم سهم ذوي القربى. وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال، أصحها أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل لآله، والثاني تحرم عليه وعليهم، والثالث تحل له ولهم، والصحيح الثاني أنها تحرم عليه وعليهم. أن لا نأكل الصدقة عامة فيما كانت احتمال تطوع أو فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن التمرة التي أخذها الحسن هل هي من التطوع أو من الفريضة. قال: وأما موالي بني هاشم وبني المطلب عبيدهم الذين هم تحتهم أو أعتقوا، هل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما تحرم للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا، حديث أبي رافع وهو ظاهر وهو الصحيح، والثاني تحل. بالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية، وبالإباحة قال مالك، وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم، وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع، وليس كما قال، ليس هناك إجماع، بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما. قوله صلى الله عليه وسلم أن لا تحل لنا الصدقة، ظاهره تحريم صدقة الفرض والنفل، وده اللي جعلنا نقول إن أصح الأقوال تحريم الصدقة مطلقا، لا تحل لنا الصدقة، الصدقة على إطلاقها على عمومها. قوله صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، فيها تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع، لأنه قال أخشى أن تكون من تمر الصدقة. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة بالألف واللام وهي تعم النوعين، ولم يقل الزكاة، وفيه استعمال الورع، لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال، لكن الورع تركها. الأصل في الأشياء التي في بيت الإنسان أنها من ماله، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد عنده من أموال الصدقات، يأتي أصحابه بأشياء يتصدقون بها فيرغبون في أن يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فخشية أن تكون هذه التمرة ساقطة من شيء من هؤلاء مما جاءت به هؤلاء، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، يعني لولا أنه يخشى أن تكون من الصدقة، فيه استعمال الورع كما سبق، وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها، بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة. وهذا الحكم متفق عليه، وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع، والله أعلم. ولذلك الحد في ذلك مردود إلى العرف. ما هو حد المحقرات من الأموال؟ الحد الذي يغلب على الظن أن صاحبها لن يبحث عنها. قدر قد إيه؟ عشان كده قلنا لو واحد ضاع منه 5 جنيه مثلا، 10 حتى في زماننا هذا، مش هيقعد يلف في البلد على 10 جنيه أو 5 جنيهات، خصوصا في المدن، ممكن القرى يبقى فيها بحث، لكنه غالبا ما لا يبحث عن مثل هذا. ولا شك ان واحد ضاع منه 500 جنيه هيقعد يدور عليه ويعمل اعلان، ربما يقول من الذي وجد الشنطة اللي فيها الشيء الفلاني ونحو ذلك. انا ضربت امثلة بعيدة لاجل ان يعني يكون الامر واضحا، يعني اللي بين ذلك يكون محل تردد. بقوله دلوقتي، انا بقول الريف غير المدن، لكن اعتقد ان جنيه وربع جنيه وخمسة جنيه حتى، واظني برضو 10 جنيه. ها الصحيح ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم كهو عليه السلام هم هن من آله. قال حدثني عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعثنا هذين الغلامين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأبدايا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جاء علي ابن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي ابن أبي طالب لا تفعل فوالله ما هو بفاعل. فامتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا يعني أنت تحسيننا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي أرسلوهما فانطلق واضطجع علي. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عنده حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرج ما تصرران ما تكتمان يعني. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمه. قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أدعوا لي محمية. وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه. وقال لنوفل ابن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي راوي الحديث الوروي فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسميه لي. عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب قال لعبد المطلب ابن ربيعة وللفضل ابن عباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث من نحو حديث مالك. وقال فيه فألقى علي رداءه ثم اضطجع وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يعني عليه يقول أنا السيد المقدم أصل كلمة القرم يقول فحل الإبل يعني أنا العالم بالأمور يمدح نفسه رضي الله عنه لأنه هيرجعوا لكم دلوقتي بالرد وأنا مش حسيب مكاني لغاية ما يرجعوا بالرد. هو عارف تماما أنه لن يؤمر على الصدقات. قال وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوا لي محمية ابن جزء وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. قوله نفاسة ما تفعل هذا إلا نفاسة منك علينا معناه حسدا منك لنا يعني مش عايزهم يتأمروا على الصدقات حسدا يعني. وليس كذلك قوله عنهما فما نفسناه عليك ما نفسناه عليك، أي ما حسدناك ذلك على صهر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من فاطمة. أخرج ما تصرران معناه تجمعانه في صدوركما من الكلام. في رواية تسرران مما تقولونه سرا، الأخذ بالأذن مداعبة لهما وترفقا بهما. قد بلغنا النكاح أي الحلم، كقوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح. فينبغي إذا بلغ الشاب النكاح أن ييسر له أمر الزواج وأن يبحث في أمر زواجه. معلش زوروا يا شباب. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيه الله من فضله. وقوله جعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب، ألمع إذا أشار بثوبه أو يده. قوله صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس وقد سأله العمل على الصدقة بنصيب العامل، وما كان غرضه أن يكونوا عمال على جمع الصدقات ليأخذوا منها من نصيب العاملين عليها، فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل لأنه إجارة، وهذا ضعيف أو باطل. والصحن هو باطل لأن هذا الحديث هو نص في موطن النزاع، لأنه إنما هو في العمل على يعني على الزكاة ليأخذ من نصيب العاملين عليها. يقول هذا الحديث صريح في رده. قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ. معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي كغسالة الأوساخ. قوله صلى الله عليه وسلم أصدق عنهما من الخمس، يحتمل أنه يريد سهم ذوي القربة من الخمس، ده على كلام الشافعية إن الخمس يقسم إلى خمسة، فهي خمسة أخماس، يقول خمس الخمس، يقول أنه من ذوي القربة، ويحتمل أنه يريد من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. هو الظاهر أن هذا الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه في المصلحة كيفما رأى، فلا يعني الظاهر أنه من سهم ذوي القربة من خمس الغنائم، ولكن لا يلزم تقسيمه إلى خمسة أخماس. قول علي رضي الله عنه عن نفسه أنا أبو حسن القرم، يقول القرم هو السيد أصله فحل الإبل. قال الخطبي معناه المقدم في الأمور في المعرفة بالأمور والرأي كالفحل، هذا أصح الأوده في ضبطه. في ضبط آخر أبو حسن القوم، أبو حسن القوم يعني معناه عالم القوم وذو رأيهم، هي القرم هي المشهور. أبو حسن أبو حسن القوم، القوم أي أنا من علمتم رأيه أيها القوم، هذا ضعيف لأن حروف النداء لا تحذف في نداء القوم ونحوه. لا أريم مكاني لا أفارق مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحوري أي بجواب ما بعثتما به. قال الهروي في تفسير يقال كلمته، يقال كلمته فما رد علي حورا، يقال كلمته فما رد علي حورا ولا حويرا أي جوابا. وقال ويجوز أن يكون معناه الخيبة أي حتى يرجع بالخيبة. الحمد لله وما لم يرجع خائبين لأن الرسول أعطاهما من مصدر آخر، وأصل الحور الرجوع إلى النقص. قال القاضي هذا أشبه بسياق الحديث. ابناكما وفي رواية أبناؤكما على الجمع، الصواب ابناكما، وقد يصح على مذهب من جمع الاثنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قلتم إن قتال الخوارج نوع ثالث ليس كالكفار ولا البغاة، إذن ما هي كيفية قتال هذا النوع الثالث؟ يجمع بين هذا وذاك،

يعني الضرب ينبغي أن يكون في أقل الأحوال، وهو دائما علاج فاشل في الأغلب بالتجارب المستمرة. نعم، لا هو بعض المشايخ بيقول أساسا أن ما فيش ضرب خالص قبل 10 سنين. الذي يترجح لي أن الضرب في الأوامر الشرعية لا يجوز قبل 10 سنين، أما في الأمور التأديب الأخرى كشتم ومثلا وسرقة مثلا أو اعتداء على طرف آخر أو نحو ذلك فلا أعلم دليلا على تحريم ذلك، ولكن ينبغي أن يكون هو آخر أنواع العلاجات. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الأفضل لنا الأكل من الصدقة أم التورع؟ إذا كنت من أهل البيت فيحرم عليك، يكون ورعا واجبا عليك أن تمتنع، وإذا كنت من غيرهم فما أتاك وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. حكم من يقول أن المرتد لا يقتل إلا إذا خرج عن نظام الحكم، من أبطل الكلام وأضل الكلام، نعوذ بالله من هذا الضلال. المرتد يجب قتله بمجرد الردة بعد الاستتابة عند من يجيبها وهو الصحيح، أو على الأقل مشروع. بيقول لو بجانبي رجل من الخوارج هل أقتله؟ شايف حد جنبك ولا حاجة كده؟ أنا الأمور ده احنا بنقول الإمام نفسه ما يقتلش الواحد المقدور عليه. الخليفة علي بن أبي طالب إمام العدل، إمام أمير المؤمنين بحق وبإجماع وأفضل أهل الأرض في زمنه، لم يقتل الواحد المقدور عليه منهم، فأنت تفعل؟ ده انت عايز زي بتاع التصفية الجسدية، ده بيقول لك احسن حاجة خلصوا على المتطرفين تصفية جسدية. ده المفتي نسأل الله العفو والعافية. تعليق على قول عبد المنعم مفتوح على انتشار الاسلام الوهابي البدوي العصبية الجاهلية والجهل المبين، نسأل الله العافية. ارجو الله ان لا يكون قال هذه المقالة، لكن هذه المقالة مليئة بانواع الضلال والطعن في دعوة التوحيد. حاجة اسمها في اسلام وهابي، الكلمة دي اساسا ظلم وعدوان، انه يسموا الاسلام وهابي بدوي، والدين واحد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله احد مجددي هذه الامة ونشر دعوة التوحيد، واذهب يعني اذهب الله عز وجل بدعوته عن كثير جدا من الاسلام، الخرافة والضلال والغلو في الصالحين وعبادة المقبورين. الا يعلم هذا الكلام؟ اللي عايز يعرف دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، يقرأ كتاب التوحيد ليعرف فضل هذا الرجل ويعني منزلته في تجديد الدين. فيقال انه اسلامي بدوي يعني كلام في منتهى سوء الادب، فضلا عن الكلام على انهم لا يعزمون على اقامة حد الردة. يتبرأ يقول لك لا لا لا، مين اللي قال ان احنا هنقيم الحدود؟ مين اللي قال ان احنا هنقيم الردة؟ ده كلام مش صح، نسأل الله العفو والعافية. ده الانحدار الى دركات العلمانية باسم الاسلام. ها نعم صحيح، نسأل الله. لا ده كلام مش يعني الطعن على او اللمز على اللحية والقميص، دي من اهون الامور. الكلام المتضمن في الاعتقاد في الداخل في منتهى الخطورة. وبعدين احنا ما عندناش اصلا هذه الحدود مصطنعة، مسألة ان ده جاي منين. وبعدين ده بلاد البدو اللي تقول عليها دلوقتي كلها مدن، والشيخ محمد الوهاب ما خرجش من البدو. الشيخ محمد الوهاب اصلا من اهل الحضر، يعني من مدينة الدرعية اللي هي نشأت فيها الدعوة، وليس انه من اهل البدو. البدو دي عندهم عن الناس بتوع الخليج كلهم بدو. ده كلام في منتهى عصبية جاهلية. واللي يقول لك الاسلام المصري المعتدل، هو الاعتداء دلوقتي بقى بالاقليم، ان ده سعودي يبقى متطرف وده يبقى مصري يبقى معتدل، ده عجائب. الاخ بيقول لماذا لا نقول ان الفاظ الدخيل على لغة اقسام اقرها الشر مثل الفردوس وسائر الكلمات الواردة في القرآن والحديث، وثاني هو ما أقره أهل اللغة وهذا قليل جدا وهي المعربة، وأخير مثل الدخيلة في عصرنا. يقول لأنه يرى والله أعلم أن كل قرن من القرون الماضية اجتمعت فيه ألفاظ دخيلة، لو اجتمعت هذه لانمحت العربية أو كانت. الحمد لله لن تمح العربية، ده فضل الله عز وجل، إلا إذا يعني عرج بالقرآن وأزيل من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان عندما يسرى بالقرآن في ليلة، لكن قبل ذلك القرآن يعني فضل الله عز وجل به على العربية فضلا عن الناس انها لا تمحى بل تزداد ان شاء الله. لكن انا ارى ان الكلمات اليسيرة لا تضر، كما بوب البخاري رحمه الله على ذلك. دراسة العلوم الحديثة باللغات الأجنبية أمر جائز للانتفاع به، وخصوصا أن معظم المراجع فيها باللغات الأجنبية، فإتقان الطالب لها يمكنه من الاطلاع على كتب وأبحاث ومراجع غير موجودة باللغة العربية. ولو أن المسلمين تقدموا بإذن الله ويسر الله لهم تحويل كل هذه الأبحاث إلى العربية لكان هذا عملا رائعا عظيما. قلت أنه لا يجوز أمر الصبي بالصلاة قبل 7، مع أن هذا باب التعويد على الصلاة. صحيح وتعويد، ولكن الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة 7. أنت عايز تجيبها غير ذلك؟ يقول هل يأثم الولي؟ ننصحه ألا يخالف السنة، إذا أمر دون ذلك فقد خالف السنة. لكن يترك الصبي يصلي بجواره، إذا فعل مدحه أثنى عليه، لكن ما تقولوش صلي قبل 7 سنين. 7 سنين هجرية، 7 سنين مش على تاريخ الميلاد الميلادي. ماشي، يقول له ايه رأيك تيجي معايا؟ ماشي، ما يقولوش تعالى معايا. ألا تصليان؟ ماشي. قبائل تنتسب إلى آل البيت، هل يجوز إخراج الزكاة للفقراء منهم؟ كما ذكرنا إذا صحت النسبة لم يجوز إخراج الزكاة لأهل البيت. إذا كان هناك شك في ثبوت النسب فالأصل الجواز والتورع الترك. هل كل من بلغته الحجة فلم يفهمها يعذر بجهله؟ لا، إذا بلغته بلسان قومه بطريقة يفهمها مثله لم يعتد بفهمه لأنه معرض في تلك الحال، ولكن لابد أن يعلم أنها بلغته بلسان يفهمه مثله. يقول كما فعل شيخ الإسلام مع الجهمية، الجهمية ما لم يعني يثبت عند شيخ الإسلام إقامة الحج عليهم. هل يجوز أن يقال هذا رسم الله؟ لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يرسم. خطيب الجمعة عندهم قال أن النبي في قول الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله أولا، قال في قول الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون وعرضوا عليه النصب الدنيوية قال إن النبي فتن في ديني أو فتن عن ديني، تكرر هذا اللفظ منه أكثر من مرة. حكم هذا الخطيب وحكم الصلاة خلفه، كلمة فتن عن ديني بمعنى اختبر يمكن أن تحمل على معنى صحيح، فكل أحد يفتن بمعنى يختبر، لكن يقال له ما قصدك، أن كلمة فتن غالبا تستعمل في معنى الشر والسوء، لكن طالما الأمر محتمل يسأل، وربما كان متأولا أو جاهلا. لو قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك دينه من أجلهم لكان كافر. توفيت امرأة وتركت بنتا وإخوة ذكور، واحد منهم شقيق، البنت لها النصف والأخ الشقيق له الباقي، والإخوة من أب أو من أم بعد ذلك لا يرثون شيئا محجوبين بالأخ الشقيق.